في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاه ونقرا القران ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابه في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم انو انت بس وربنا يقضينا في الحاجه عايز نقول الشهر ده نلم كمل العيلة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا والعايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم، بنكمل مع بعض الجنه في بيوتنا. عايز بس ارجع افكركم تاني باسم البرنامج، سميناه الجنه في بيوتنا عشان عايزين اقرب وصف نفتكر بيه بيوتنا ده عامل زي الجنه. ده البيت ده بعد ما الناس كلها كانت بتهرب عايزه تخرج من البيت وكل واحد بيدور على حجه علشان عايز يزور و و و و بقينا عايزين نرجع البيت عشان عايزين نقابل بعض، عشان بنفرح لما بنشوف بعض، علشان انا بقيت احب اقعد مع ابويا، علشان انا بحب اتكلم مع اختي، علشان انا ومراتي بقينا بنحب نتكلم مع بعض. البرنامج كله عايز الحته دي، ولو رجعت دي يبقى حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي لمستقبل اجيال والمستقبل بلاد والمستقبل امه. وما تقوليش يا ده كلام كبير، والله هو كده. تناسي ان الاسره دي لو وقفت على رجليها مهما كان الخراب من حواليها هي تستطيع، لو هي متماسكه تطلع في وسط الدنيا اللي بايظه تطلع رجاله وتطلع بنات زي الفل. ولذلك يعني بنحاول حلقه ورا حلقه، ومره نتكلم على الازواج والزوجات، ومره نتكلم على الاب، والنهارده جايين نتكلم على علاقه الاباء بالابناء. بنتكلم على الاب والام، وبنتكلم على الشاب والفتاه، وبنتكلم ان ايه اصل العلاقه وايه اللي بيجمعهم، ويا ترى ايه اللغه الاساسيه اللي بنتكلم فيها مع بعض. يا ترى اللغه اللي بنتكلم فيها مع ولادنا هي لغه يا ابني مصلحتك كذا، لغه المنطق ولغه العقل، هي دي اللغه الاولى. طبعا دي لازم هنقولها، ولو مش هيقولها الاب امال مين يقولها؟ ولو الاب مش هيوجه ابنائه امال مين يوجه؟ اوعى حد يجي يفتكر ان انا جاي النهارده مش عايز اللغه دي. بس انا بقول ايه اول لغه؟ هدف حلقه النهارده والقاعده اللي احنا جايين نقولها النهارده بنقولها من اول الحلقه، اللغه الاساسيه اللي بنبدا بيها لغه العاطفه. وبعد كده حط اللي انت عايزه. حط بقى لغه العقل، وحط لغه المنطق، وحط لغه المصلحه، مصلحتك يعني بتقول كذا. لكن رقم واحد اللي احنا عايزين نبدا بيه لغه الامل. في هنا حاجه بتحصل تخلي العقل ده يستطيع يستوعب. وكمان بنقول للشباب الحلقه دي صحيح بتكلم الاباء والامهات، لكن بتكلم الشباب، يا اخي فين عاطفتك لابوك وامك؟ انت ليه قافل كده؟ انت ليه حاطط حيطه قدام نفسك كده؟ ليه ما تفك كده؟ ما تروح لابوك وامك، ما تحضن امك وتبوسها في راسها وتقعد يعني معلش يعني تدلعها بكلمتين وتقول لها كلمتين حلوين. احنا ليه يا جماعه كاتبين العاطفه جوه؟ بير غويط جوه خالص خالص، مش قادرين نطلع العاطفة. ليه يا شباب؟ ومين الغلطان؟ احنا حاطين قاعدة من الأول اسمها ابدأ بنفسك. لكن حلقة النهاردة الهدف الأساسي اللي عايز تقوله، عايز تقول إن العلاقات البشرية الإنسانية أكثر حاجة تحركها العاطفة، وإنك لو حاولت تستخدم العقل والمنطق والمصلحة فقط مش هتنجح ومش هتجيب نتيجة. والدليل إن احنا مش جايبين نتيجة مع أولادنا بالطريقة دي. حاول يا عم افضل استخدمها 100 مرة من غير الطبطبة، من غير انا بحبك يا ابني، من غير انا بحبك يا بابا. لا هو ده بقى يعني هو الحاجات دي احنا الحضاره بتتقدم والقلب بيتراجع. هو احنا عارفين نعبر عن الحاجات دي وفاكرين ان العاطفه لا تخلق فقط الا للحبيبه او للعشيقه او لل، ونسينا ان ربنا اصلا خلق الاسره عشان ده يبقى المكان الطبيعي اللي انت بتفرغ فيه العواطف. عارف تاني يا جماعه، ربنا خلقنا عشان نصلح الارض، ده هدف الخلق. اتخلقنا انزلوا صلحوا في الارض. ربنا كريم رحيم، مهمه اصلاح الارض صعبه قوي وشاقه قوي. السماوات والارض والجبال قالوا اشفقنا منها، تقيله لان في شر وفي ابليس وفي شيطان وفي خير وفي شر، موضوع صعب اصلاح الارض، احنا اتخلقنا عشان كده. لكن لانه رب كريم رحيم فقالنا طب انا هديكم حاجه تساعدكم تصلحوا في الارض، انتوا محتاجين حاجه تهون عليكم المهمه الشاقه عاطفه. انا هخلي لكم حاجه اسمها البيت. البيت ده كله سكن، يعني سكن طمانينه وراحه. وقام قايل سبحان الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. انا هنشئ لكم حاجه اسمها البيت فزغوا فيها العاطفه. انت شاب عندك كم سنه؟ عندي 18 سنه. العاطفه بتاعتك عامله ازاي؟ 100 واحده، 100 واحده عاطفه عشان اطلعها انت عارف اطلعها. طب وبعدين؟ مش عارف اتجوز. طيب امتى هتتجوز؟ الله اعلم، انت عارف الدنيا عامله ازاي. طب هتعمل ايه في 100 واحده دول؟ هيطلعوا في الحرام. لا، فربنا بيقول لك عندكم حاجه اسمها الاسره. الاسره دي مكان تفريغ العواطف. ولو انت زوج، ولو انت زوجه، ولو انت اب، ولو انت ابن، ولو انت بنت، ممكن لان انا غرست في قلوبكم حبوا بعض. عملت جوه الاسره دي اربع انواع من العواطف. عاطفه رباعيه، زوجين بيحبوا بعض، ام بتحب ولادها، اب بيحب ولاده، اولاد بيحبوا ابائهم. دي مغروسه، دي من يوم ادم ليوم القيامه، دي قاعده زي الشمس والقمر. طول ما الشمس بتطلع للمشرق وبتغرب من المغرب الاربعه دول مغروسين في الكائن البشري. يلا بقى عبروا عن العاطفه دي جوه بيوتكم علشان تهونوا مشقه اصلاح الارض، وعلشان لغايه ما تتجوزوا تكون عندك دفء عاطفي شويه كده. مش بقول لك 100 وحده، لكن بتطلع 20 وحده للام و10 المفروض 15 وحده للاب وخمسه للاخت، المفروض يبقوا 30 للاخت ومش عارف وكام، ها والعم والخال والعيله الكبيره، ها عملت قد ايه؟ 60 وحده. كويس، معقول، تقدر تعيش وتقدر تكمل. فاهمين الفكره يا اخوانا؟ حلقه النهارده بتقول بين الاباء والابناء. احنا اتكلمنا عن الزوجين، لا بين الاباء والابناء. تيجوا نطلع تيجوا احنا الاثنين نشتغل على لغه العاطفه. تاذنوا لي اعمل حاجه بايخه؟ انا عايز اقول الاباء بيقولوا لاولادهم ايه؟ والابناء بيردوا ازاي؟ حاجه بايخه يعني، معلش انا ايه قعدت اقلب فيها. اب بيقول لابنه احنا لما كنا قدك ما كناش بنتصرف التصرفات دي، احنا كنا عارفين مصلحتنا كويس وكنا بنذاكر. انت ما بتذاكرش لانك مش عارف مصلحتك، بيكلموا بلغه المصلحه. وبعدين قام قايل له ايه؟ على فكره انا مش واخد منك حاجه، انت ذاكرت فتذاكر لنفسك وانت اللي هتنجح وانت اللي هتستفيد، انا مش واخد منك حاجه. على فكره كل كلمه صح، الشباب اللي قدامي بيضحكوا، كل كلمه صح، كل كلمه صح، بس دي لغه ايه؟ لغه المصلحه. بس هو صح، كل كلمه قالها الاب صح. طب الابن رد جواه قال ايه؟ هو مش هيرد على ابوه، لكن في جوه حاجات بتتقال. زي ايه؟ سره. ومين قال ان انا عايز انجح؟ مش فارقه معايا. اللغه فيها حاجه ناقصه. يعني الكلام اللي قاله الاب لازم يتقال. ده ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا. لو ما قالوش الاب حتى لو مش عاجب الابن لازم يتقال. انا كل ما كان في حاجه ثانيه هيتقال ازاي؟ وايه اللي هيبتدئ في الاوانه؟ يعني انا مش مختلف على الكلام عشان الاباء ما يقولوش طب انت مش عايزنا نكلم ولادنا؟ ده انت مطالب. انتوا مش واخدين بالكم ان الكائن الوحيد اللي ربنا خلى فتره التربيه بتاعته تصل الى 10 و12 سنه هو الانسان؟ شبل الاسد بيبقى قادر على الصيد ويبقى حر بعد قد ايه؟ سنه. خلاص؟ فتره تربيته سنه. ها؟ كل الحيوانات 6 اشهر سنه. انما ده يقعد سنه علشان يبدا يتكلم ويحكي، وبعدين سنه علشان يبدا كذا، وبعدين ثلاث. ليه يا رب؟ ليه يا رب على الاقل 10 12 سنه؟ كأن انت في حاجة اسمها الأسرة. الأسرة دي اللي حبيت القيم والعاطفة، أمك دي اللي حبيت مع الحليب الحنان، فتطلع مش قاسي. لأن انت هتصلح في الأرض انت محتاج 10 سنين، 10 سنين عشان رصيد الذكريات، شريط الذكريات بتاعتك يبقى مليان حنان وقيم وعاطفة وحب و و و و و لا 10 سنين. هو انت زي الاسد ولا زي الاسد ولا زي الحاجات دي ياكل ويشرب ويموت؟ انت محتاج فترة. لازم الاب يقول كده، يعني انا بقول الحتة دي ايه، لازم الاب يوجه. طبعا يوجه، بس كل ما بطلبه لاباء ويا امهات ويا شباب، تيجوا نتعامل مع بعض بلغة العاطفة. وهل ينفع ان شاب جواه سره هيديني المخابرة حتى لو ما قالهاش؟ هل ينفع يقولها على دي؟ يعني اذا كنت بقول ما ينفعش اللغة دي، طب ما ينفعش اللغة دي كمان. طيب بص، واحد تاني اب بيقول لابنه انا حريص اديلك كل خبراتي، انت عندك فرصة ذهبية ان خبرات ابوه انت هتاخدها، بس للأسف انت لعبي، انا عايزك تقعد وتسمع مني مرة واثنين وثلاثة كل كلمة صح، بس هي تاني لغة العقل والمنطق والمصلحة، مع ان هي نفس الكلمات لو غلفناها بالعاطفة. هو بس ده هدف الحلقة، تيجي نغلفها بالعاطفة. على فكرة بقية الحلقة كلها امثلة. طيب بص التالتة، ام بتقول لبنتها انا مش عجباني لزقتك في اصحاب الزوج، اهدأني لو سمحتي طول ما انت مصاحبة فلانة. كله بيضحك، حد يزعل مني؟ والله العظيم كل كلمة قالتها الأم صح، طبعا هتضيعك صح، بس أنا بس اللي كنت بكل اللي بقوله هتبدأها ازاي وهتقولها ازاي. طب والبنت ردت قالت ايه؟ عجبني صحابي وعجبني، أو قالت تفزعها حاجة ثانية. طب وانت لما كنت صغيرة كنت مصاحبة مين يعني؟ حتى دي حرام، حتى اللي جوه دي. فأنا جاي أقول للاثنين، تيجي نبدل الطريقة، تيجي نبدأ بلغة ثانية، وبالذات الآباء والأمهات، تيجي نبدأ بلغة العاطفة، تيجي نركز على كلمة القلب قبل العقل. الشباب مهما كان باين إن هو كبر وبقى خشن كده وشنبه بدأ يطلع وعمل وبدأ يروح يلعب في الجن وعمل نفسه عضلات ووشه فارم كده وجامد وطويل وعريض وقافل، صدقني من جوه هنا يا القلب ده أخضر بس في النهر يستجيب على كده. دي طبيعة الشباب، يعني أنا مش جاي أقول على ابنك، أنا جاي أقول ربنا خلق الشباب كده إن قلوبهم رقيقة، ما يغرش المنظر، ما يغرش إن هو شكله جامد، ما يغرش إنه ما بيتكلمش، صدقني هو من جوه عايز عاطفة. كأنه زي ما بقول لك لازم تفوت من قلبه على عقله، كأنه عايز يقول لك كلم قلبي عشان أسمعك. ها؟ فوت من قلبي على عقلي عشان افهمك، مع انه هو ذكي، لكن عايزه تطلع كده، اطلع من هنا على هنا هسمعك وافهمك. ربنا خلقهم كده، ربنا. والبنات اكتر عايز تكسبهم اعمل كده. انا عايزك تتخيل واحد راح يفتح معاه مفتاح ورايح يفتح باب شقه، فدخل المفتاح ما بيفتحش، هيجرب كم مره؟ ثلاثه؟ لا، طب يعني هيصبر اكتر، 5؟ هل ممكن يقعد يجرب 20 سنه؟ يعني يقعد 20 سنه كل يوم يدخل نفس المفتاح، يا عم ما بيفتحش، يوم جاي ثاني يوم ومدخل نفس المفتاح، والله ما بيشتغل، غير مفتاحك استخدم طريقه ثانيه. اذا كان لغه انك تبدا مصلحتك الصح العقل المنطق، اذا كان انت بتستخدم الطريقه دي بقالك 20 سنه ومش شغاله، طب ما تيجي تستخدم طريقه ثانيه. طب ما تيجي نستخدم الطريقه اللي انا بقترحها عليك النهارده، ودي قاعده النهارده، تيجي نبدا بالعاطفه. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيله، نسال على طول بالشكل ده، نسال على بعض كل ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الشباب ازاي، وهنشوف الشباب بيتعامل مع النبي ازاي. بص النبي صلى الله عليه وسلم، كلام للاباء والامهات الان. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف معاذ بن جبل، معاذ 19 سنة، فهيعمل ياخد بالك من اللقطات اللمسات البسيطة. على فكرة أحيانا الحاجات الصغيرة بتحل مشاكل كبرى، ما تستهونش بالحاجات الصغيرة. النبي بيقول لك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، اوعى تحتقر حاجة صغيرة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه مبتسم، ما تستهونش بيه. فالنبي ناسي يلاقي معاذ فيقوم عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناسي في ايه معاذ وياخده ويمشي معاه. عارف متخيل المسكة دي؟ مشبك ايده في ايده بعدين سكت شوية ومقايل له يا معاذ. فقال لبيك يا رسول الله. شوفوا لبيك دي لازم تطلع كده، لازم يبقى لبيك. لبيك يا بابا، لبيك يا ماما كده. وبرضو الناحية التانية، تخيل شاب يقرر ان هو طول رمضان هيقول لأمه كلمة حاضر، وان دي العطف اللي هيديها لأمه، مش هتطلبي مني حاجة، انا يا رب هعبدك في رمضان السنة دي، كل ما ماما هتقول حاجة هقولها حاضر، كل ما ابويا هيقول لي حاجة حاضر، وهعتبر ان دي تطريع عاطفتي، ده عرجون العاطفة، حاضر، وهقولها بصدق، وهقولها بحب، عشان اقول انا بحبك لو انا مكسوف اقولها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بايد معاذ ويقول له يا معاذ. فقال لبيك يا رسول الله. فقال له النبي يا معاذ اني احبك، انا بحبك، فلا تنسى ان تقول بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اداله التوجيه اهو. بس شفت التوجيه؟ شفته؟ مش بقول لك متغلفه؟ يعني انت عايز تدي التوجيه؟ انا مش معترض معاك انك تدي التوجيه وكل مصايا، بس شفت. وانتوا يا شباب النبي بيقول لينوا في يد اخوانكم، وانا بقول لك لين في يد ابوك. ساعد ابوك ان هو لما يمد ايده يلاقيك بتحط ايدك. يعني يا شباب خليك جدع، خليك راجل، خليك طقس. صدقني صدقني والله والله والله يمكن حطت ايدك في ايد ابوك ومشيتكوا دي تكون اغلى عند ربنا من صيام نوافل وصلوات نوافل شهور وشهور، لان دي تغيظ الشيطان وتطرده من البيت. وصلاه النافله وانت عمال تتخانق جوه البيت والبيت مليان خناق ونكد مش هتيجي كتير. فاكرين القصه جريج العابد اللي كان كل ما يدخل في الصلاه ويبدا يصلي امه تنادي عليه فيقول يا ربي امي وصلاتي، فيفضل ايه؟ طبعا صلاته، يعني بس مش بيصلي فرض، بيصلي نافل، بيصلي سنه، فيقول طبعا صلاتي. فتيجي ثاني يوم امه بتنادي عليه يا رب، يعني كل مره تنادي عليه وانا بصلي امي وصلاتي، طبعا صلاتي يعني ربنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول ايه؟ رحم الله اخي جريجا، لو كان عالما، هو عابد، لو كان عالما لعلم ان اجابه امه خيرا من صلاته. ان امه بتبدا يعني شوف تنفيذ يرضي ربنا، اجابه امك اكثر. فلما يجي ابوك يمد ايده، مد ايدك، ما اقصدش دي بالظبط، اقصد في كل ما هو عاطفه. الحلقه دي بتتكلم يا جماعه تعالوا نطلع العاطفه رقم واحد في علاقاتنا بابنائنا. صدقني هتحل لك 100 مشكله، 100 مشكله في الخلافات اللي موجوده في البيوت هتدوب، والفضفضه بقى تبدا، والاب الصديق يظهر، ويبقى الاحترام والتقدير متبادل، والحب يزيد. البيوت كده، ما هو ربنا خلقها تبقى الجنة في بيوتنا فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد معاذ يا معاذ إني أحبك، وبعد كده اداله بقى الطلب، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على فكرة نص المساجد للنهاردة بيقولوا الدعاء ده بعد الصلاة، والناس في بيوتها بتقول الدعاء ده بعد الصلاة، اللي حافظينه جابوه منين؟ من معاذ. أصل النبي لما قالها له معاذ حكاها للأمة كلها. أصل معاذ ما انتهاش. ليه ما انتهاش؟ أصل مسكة الإيد وبحبك مش ممكن تنسي الكلام اللي بعدها. طيب هتقولي ده موقف. لا لا لا لا، ده انا ممكن احكي لك من هنا لغايه حلقتين ثلاثه. يقابل ابو امامه صحابي كده عنده 16 17 سنه، فيقول له يا ابا امامه ان من الناس من اراه فيلين له قلبي وانت منهم. تعرف تقول يا اخوانا احنا ما بنعرفش نقول الكلام ده. انا في ناس لما بشوفها قلبي يلين وانت منهم. يا ابا امامه اذا دخلت بيتك فسلم على اهل البيت، تكن بركه عليك وعلى اهل البيت. شفت هي نفس الطريقه. يعني انا عايز اقول لك ان هي طريقه واحده، عاطفه توجيه، مش العكس. مش انا قلت لك 100 مره لو سقط العربيه بالطريقه دي انت هتموت، انت فاهم انت هتموت. انا بقول لك كده عشان بحبك. لا ايه بتشتغل يعني مقلومة. لكن يا أبا أمامة إن من الناس من يلين قلبي لما بشوفه. أنت من الناس اللي لما بشوفهم قلبي بيستريح، يا غيث يا أبا أمامة، عشان أنت كده ربنا نخلي ريتك حلو، لما تخش بيتك تبقى سلم على أهل البيت وخليها طريقة لك. يقول أبا أمامة: فوالله ما نسيتها منذ ذلك، بقيت كل ما أخش البيت أعمل نفس الحكاية. طب اسمع الكلام. ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. عمال يخفف فيا وعيد، يخفف فيا وعيد. بس بص الحديث بيقول لك ايه: يفعل ذلك ويده في يدي وكفه في كفي. هي طريقة، هي طريقة عايزين نبدأ نستغلها. يعني يا اخي انت مش انت فاكر ايام على خطى الحبيب واحنا كلنا سخنين وعايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا ايام كنت بحكي غزوات النبي، لكن ليه دايما بنبص على النبي من الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدعوي فقط؟ تيجي نبص على النبي من الجانب الاجتماعي، تيجي نشوف رصيد النبي الاجتماعي رائع قد ايه. طيب على فكره بقى انا ما بقولك هقعد احكي لك حكايات كده للصبح، بس الاباء والامهات دلوقتي عايزين نركز ونقول حد والله حبدا الطريقه دي. يشوف سيدنا ابن عباس، ابن عباس صحابي يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما النبي مات وهو عنده 13 سنة، يعني ساعة ما النبي مات كان ابن عباس عنده 13 سنة. فالقصة اللي انا هحكيها لكم دي يمكن كان عنده 11 سنة. النبي لاحظ ان ابن عباس باين عليه الذكاء، الولد ده موهوب، شكله ممكن يطلع منه حاجات كثيرة في المستقبل، واحنا الاسلام لسه جديد عايزين ناس تتفقه في هذا الدين. فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلاقي ابن عباس جاي فيفتح ايديه ويحضنه ويضمه ويضغط. عارف لما تمسك واحد وتقوم ضغط عليه وبعد ما يعمل الخضن الحلو ده يقوم قايل له كلمه في ودنه، يقول له ايه؟ يدعي له، بس دعاء موجه. يدعي له يقول له ايه في ودنه؟ اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. كانه بيقول له ايه؟ روح اتفقه في الدين. بس احلى معمول حلو، اللهم فقهه في الدين. على فكره بعد 20 سنه من التاريخ ده كان ابن عباس المستشار الشخصي لسيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وأفقه الأمة، كان ابن عباس. كان عمر بن الخطاب يقول: أعوذ بالله من المعضلة وليس فيها علي بن أبي طالب وابن عباس. بإيه؟ بحب وضغطة كده فيها جدعنة إذنك، وكلمة في الودن، وكلمة في الودن مش مباشرة، اللهم فقهه. وعلى فكرة لما كان يبقى في موضوع حساس قوي النبي مهد له تمهيد عاطفي. ازاي؟ الاسلام جه على بيئه بدويه وكان امم لسه في يعني الذوقيات لسه مش عاليه، فجاي الاسلام على البيئه دي، والاسلام جاي بنظافه وجاي بوضوء وجاي تعمل ايه لما تخش الحمام وتتوضا ازاي وتغتسل ازاي. ففي نقط حساسه لما تخش الحمام هتتصرف ازاي، وفي اخطاء بيقع فيها لسه الصحابه، فالنبي عايز يوجه. فبص هيعمل ايه؟ ايها الناس اقتربوا، قربوا مني في المسجد. فبداوا كده يقربوا يقربوا يقربوا لغايه ما بقوا قريبين قوي. انا قايل لهم ايه؟ انما انا لكم بمنزله الوالد لولده. انا زي ابوكم. انما انا لكم بمنزله الوالد لولده. احب لكم ما احب لنفسي. كيف انت فاهم عمال يمهد ازاي؟ فاذا دخلتم الغائط لو رحت الحمام فافعلوا كذا وكذا وكذا. انا عايز اقول ايه يا اخوانا في الاخر؟ عايز اقول ان هي طريقه، وحتى عند الغلط. طب انت هتقول لي يعني اصل انت بتقول كلام حلو، لكن ده انت ما تعرفش ابني، ده مجنني، ده يعني الغلاسه لما تتعجن مع الكلام يطلع هو. يعني اقول لها مهما قلتيه مش هغير كلامي، هو ربنا قايل للنبي كلمه يا ريت الاباء ينفذوها على نفسهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب احنا ليه خدناها على الامم والشعوب؟ طب ممكن ناخدها على بيتنا كمان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب هتتخانقي؟ اتخانقتي؟ طب وبعدين؟ يا عم غير ما بيشتغلش المفتاح، شوف لك مفتاح تاني، هتفضل نفس الطريقه والصوت يعلى ويقول ما فيهوش فايده. طب ما تيجي نجرب طريقه تانية. شوف مثلا انا عايز الفت نظرك، لو الحب بيشتغل انت بنظره العين هتتفهم انت وابنك، لو العاطفه اشتغلت، لو حاسس انت بتحبه قد ايه، والحب ده ملل قوي. حلقه النهارده مفتاح خطير خالص. لو جرب لو رمضان استفدت منه ان انت هتجهز بيه والشباب ساعدوك. والشباب اللي بيسمعني دلوقتي قال وانا هستفيد ده بابا، وهتلاقيني هين لين وبسرعه، وهستناك ليه؟ انا هجيلك يا بابا. لو الحب ده حصل تبقى نظرة العين أقوى من ألف عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة خيبر، المسلمين في غزوة خيبر وصل الجوع إن هم رابطين على بطنهم الحجر، جوع رهيب، واتفقوا إن أي أكل يجي يتقسم بينهم. يعني فواحد من الصحابة اسمه عبد بن زبر لقى شوية شحم كده، شاف وكان فاضي شوية شحم كده وشوية حتة لحمة، ميت من الجوع هيموت. فانبسط كده وقال والله لا اعطي منه احد، والله ما حد واخد. فبيقول فالتفت فاذا رسول الله امامي حمد واحد. النبي قال النبي اي الامر انا مش قلت ما عملش كده. يقول فنظر الي وابتسم ابتسامه الحزين وتركني وانصرف. فسبقته الى الناس اقول لهم هذا هو اللحم دعونا علشان يسمع النبي. والله انا احيانا كلمه مخاصمك تكون اشد من اشد عقوبه، بس امتى؟ لو تربينا على الحب في البيت. مش هينفع تعملها دلوقتي خاصمني لانه مش حاسس. عملوا احصائيه في امريكا، جابوا 1000 واحد، 500 اب وام و500 شاب، سالوا الاباء انت بتحب ابنك؟ شو ايه السؤال السخيف ده؟ كل الاباء كل العينه ايه السؤال السخيف ده؟ طبعا بحبه. واحد سؤال دايخ سالوا الاولاد ابوك بيحبك؟ اللي قال اظن مش عارف احيانا يمكن طبعا، بس عمره ما حسسني بيها. وكانت اغلب الاجابات طبعا بس عمره ما حسسني بيها. ده امريكا، احنا هنا ادفى الحمد لله والعلاقات ادفى بكتير، بس عماله تفك. عشان كده بقول لك ارجوك لو رجعت العاطفه حلوه قوي هتبقى نظره العين اقوى، هتبقى مخاصمك اقوى من 1000 عقوبه. المدينه كانت كده عشان كلهم بيحبوا بعض وعشان الصحابه كلهم بيحبوا بعض. فاكرين الثلاثه اللي اتخلفوا عن غزوه تبوك والنبي قال لهم اطلعوا وما طلعوش الغزوه؟ ثلاثه. فاكرين كانت عقوبتهم ايه؟ عقوبه لازم تكون شديده، ده سابوا النبي يطلع لوحده. كانت العقوبه ايه؟ مش هنكلمكم لمده 50 يوم. فاكرين؟ قلنا لنا الخطى الحديث خصام 50 يوم محدش هيتكلم معهم. شوف الآية تنزل تقول إيه عليهم؟ ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة بقت ضيقة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. إيه العقوبة؟ مخاصمينكم. طب تخيل لو دي في البيت، تخيل لو دي أكبر عقوبة في البيت. على فكرة ربنا قالها يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أشد عقوبة يوم القيامة محجوبون عن الله تبارك وتعالى. لما يكون الحب هو اللي قائم، واحد من العابدين كان بيحب ربنا قوي قوي وبعدين عمل معصية كبيرة فتوقع إن هتنزل إن هو هيعاقب فما لقاش عقوبة، فكده حلم في ليلة يعني قاعد يسأل نفسه هو أنا ما وقعش علي عقوبة ليه؟ هو ربنا ما عاقبنيش ليه؟ فشاف رؤية ملك بيقول له ألم تحرم لذة مناجاة الله عز وجل؟ عقوبة الحرمان للي بيحبه بعض أشد بكتير من أي عقوبة. تيجوا يا جماعة ننوي ونتفق هنغير المفتاح، هنبدأ بالعاطفة. وانتوا يا شباب أقدر ناس صلحوا الحكاية، مد إيدك لأبوك، روح لأبوك احضنه، بوسه، بوس إيده، قول له ما تيجي نتمشى مع بعض شويه، تيجي نخرج مع بعض النهارده، انا بقالي كتير نفسي افضفض معاك، خليكوا جدعان، اعبد ربنا فيه. يمكن تعتق في رمضان السنه دي بوسئة ام او اب، بفتح قلبك لأم. يعني في نهايه كل دون خلينا نلخص كل الكلام ده ونقول قاعده اليوم ايه؟ قاعده اليوم اللي احنا عايزين نؤكد عليها ونقولها للاباء والامهات في التعامل مع الشباب، قاعده اليوم لغه العاطفه قبل لغة العقل. لغة العاطفة قبل لغة العقل. ومين يتحرك؟ وعايز اقول حاجة بقى في الاخر للاباء والامهات، ويعني ايه يعني سامحوني يعني وانا بقولها، في بعض الاباء بالذات الرجال وبيكون منفي، عارف يعني ايه منفي؟ يعني ايه قافش كده وقافل وبيتعامل مع اولاده يعني ايه في حوادث شديدة تخلي في تنشية يعني. ولا احكي لك قصة تفهم منها الحكاية دي. كان في مرة سبق في لبنان لما كنت عايش في لبنان، وبيعملوا كل سنة سبق كده في شوارع لبنان، وبيشارك فيه اعداد كبيرة من الشباب والبنات، فهو ابنه مشارك في السبق، فقال له يا بابا لازم تيجي. وهو كان راجل بقى محترم قوي كده والبدله والكرافته، فراح بالبدله والكرافته واقف كده يعني، والولد بدا السباق وهو يعني كده مفيش كده، ويلا يا حبيبي لا لا لا مفيش كده، واقف بمعنى كلمه ماشي يعني، بيتعامل معاه كده من بعيد يعني. والولد ماشي، بعد شويه بقى سخن، وبعد شويه في اللحظات الاخيره ابنه بيقرب لنهايه السباق وشكله هيطلع من الاوائل، فالراجل قام فاتك الكرافته وبدا، هم حاطين حاجز كده، وبدا يجري من جنب الحاجز وتحول، فتح كده وشال التنشيه وفك وبدا يشجع، اجري يا حبيبي يلا انا معاك هتجيبها ان شاء الله. والولد بيقرب من نهايه السباق وهو بقى ميه، والناس بتبص عليه من بره وبيقولوا الراجل اللي كان بيوصل الكهرباء ومقفل دوت بقى فاتح كده وعمال بيهرب، ايه حكايته دوت؟ فبدا يبص للناس وهو مليان حاجه بقى، البدله بقت ميه، وعمال يبص للناس يقول لهم معلش اصل انا اب، معلش اصل انا اب. والولد خلص السباق والاب واقع على الارض من كتر ما بذل مجهود، بقى بيجري جنب ابنه، وابنه طلع الثالث في السباق، بس حاجه كويسه قوي، بس قام وحضنه وفك. فكوا يا جماعه، يا اباء وامهات فكوا فكوا، وخلوا لغه العاطفه تغلب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر وبيخطب في وسط المسلمين، اظن ما فيش اكتر من كده موقف في حوالي، ما فيش بقى حد هياخد باله من ولاده ويحضر على ولاده، بيخطب واقف في وسط الصحابه. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم داخلين المسجد لسه صغيرين بقى 3 سنين و4 سنين، فبيعصروا لابسين جلابيه كده، فبيعصروا كل شويه يكعبلوا فيها، عارف الطفل الصغير لما يبقى لابس جلابيه فيقع فيها، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويشيلهم قدام الناس يوقف الخطبه. تخيل لو واحد عمل الحكايه دي في بلادنا دلوقتي بقى يعني، وقام شايل الولدين وطالع بيهم على المنبر وهو شايلهم، وبدا يكمل الخطبه تاني، وبدا يقول للصحابه ان ابني هذا رايتهما يعصران عمالين يقعوا، فلم ينفر قلبي حتى حملتهما. يا سلام يا رسول الله على العاطفه العظيمه، صلى الله عليك يا رسول الله. ولم يستحي من وقفه المنبر، انما اظهر هذه العاطفه. ها يا جماعه، مين بقى يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك؟ وانتوا يا شباب ما تخسبوش. يعني ايه ما تخسب؟ يعني لما ابوك يقرب فك انت كمان، ما تبقاش منشي، تبقى لسه صغير ومنشي، ما لما تكبر هتعمل ايه؟ خليك جدع وحط ايدك في ايد ابوك. تعالوا نختم حلقه النهارده، القاعده بتقول عايز يرجع التالف الاسري سواء اباء او امهات او شباب، لغه العاطفه قبل لغه العقل. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في جلسوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا، قوموا صلوا نقرا القران ونصلي كلنا، ونزكي ونكفي الغلابه، في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.